الحمد لله القائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد أوضحنا فيما سبق أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، بينا منهم حكم الإظهار وحكم الإدغام بنوعيه، وفي هذا اللقاء نبين الحكم الثالث للنون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب. والإقلاب معناه لغة تحويل الشيء عن وجهه، يقال قلبه أي حوله عن وجهه، واصطلاحا هو جعل حرف مكان حرف آخر مع بقاء الغنة. والمراد بالإقلاب هنا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة قبل الباء مع بقاء الغنة بمقدار حركتين، وهذا بإجماع أئمة القراء، سواء كانت النون الساكنة مع الباء بعدها في كلمة أو في كلمتين. والتنوين لا يكون إلا من كلمتين كما سبق أن أوضحنا. ولهذا وضعت الميم الصغيرة في المصاحف على آخر النون الساكنة، وبدلا من نون التنوين في آخر الكلمة المنونة، وذلك إذا وقع بعد كل منهما حرف الباء مع وجوب الغنة بمقدار حركتين في الميم المخفاة التي جيء بها مكان النون الساكنة أو التنوين. ولعلنا نعلم أن الغنة بمقدار حركتين، وأن الحركة بقدر قبض الأصبع أو بسطه بحال وسط بين الإسراع والتأني، ويدركها صاحب الذوق السليم زيادة أو نقصا، ويمكن لمن يقرأ أن يتابع نفسه وهو ينطق بالإقلاب، يجد نفسه ينطق بميم مخفاة بدلا من النون الساكنة أو التنوين. هكذا نستمع إلى النون الساكنة مع الباء بعدها من كلمة أنبأك، وأيضا أنبئوني، وأيضا وأنبتت، وهكذا نستمع إلى النون الساكنة مع الباء بعدها من كلمتين أنبورك، وأيضا وأما من بخل. ومثال وقوع التنوين مع الباء بعده ولا يكون إلا من كلمتين هكذا: سميع بصير، زوج بهيج، وهكذا في كل نظير. ووجه الإقلاب هنا عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع الإظهار، ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، وكذلك عسر الإدغام لاختلاف المخرج وقلة التناسب، فتعين الإخفاء. وتوصل إليه بالقلب ميما لأنها تشارك الباء في المخرج والنون في الغنة. وشاهد الإقلاب من التحفة قول الناظم: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. هذا وقد نبه العلماء وأئمة الأداء وحذروا من كز الشفتين على الميم المقلوبة في اللفظ، لئلا يتولد من كزهما غنة في الخيشوم ممططة، وأيضا تظهر الميم غير مخفاة، فلا يقال مثلا أنبأك، بل النطق الصحيح هكذا أنبأك، وهكذا في كل نظير. وإلى هنا قد عرفنا من أحكام النون الساكنة والتنوين ثلاثة أحكام: فالإظهار قبل ستة أحرف، مجموعة في أوائل الكلمات الآتية: أخي هاك علما حازه غير خاسري. والإدغام بنوعيه في ستة أحرف: مجموعة في يرملون. والإقلاب عند حرف واحد فقط هو الباء، فيكون مجموع الحروف لهذه الأحكام الثلاثة 13 حرفا، ويكون باقي حروف الهجاء 28 15 حرفا. هذه الحروف 15 الباقية إذا وقع قبل أي حرف منها نون ساكنة أو تنوين أخفي كل من النون أو التنوين مع بقاء الغنة أيضا بمقدار حركتين، ويسمى إخفاء حقيقيا. والإخفاء الحقيقي هو الحكم الرابع المتمم لأحكام النون الساكنة والتنوين، وقد جمعت هذه الحروف 15 الباقية التي تخفى قبلها النون الساكنة أو التنوين في أوائل كلمات البيت الآتي: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فهذا البيت جمع في أوائل كلمه حروف الإخفاء، والإخفاء لغة الستر، تقول أخفيت الشيء أي سترته، واصطلاحا هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول المخفى، فلا هو إظهار ولا هو إدغام ولا هو إقلاب. وإليكم الأمثلة للإخفاء الحقيقي للنون الساكنة من كلمة ومن كلمتين، وللتنوين ولا يكون إلا من كلمتين، كما نستمع قبل الصاد من كلمة صف هكذا منصورا، وأيضا أنصدوكم، وأيضا قبل التنوين ريحا صرصرا، وعند الذال من كلمة ذا هكذا قم فأنذر، وأيضا من ذا الذي، ومثاله قبل التنوين يتيما ذا مقربة، وعند الثاء من كلمة ثنا هكذا والأنثى بالأنثى، وأيضا من ثقلت موازينه، وقبل التنوين أزواجا ثلاثة، وعند الكاف من كلمة كم هكذا منكم، وأيضا من كان، وقبل التنوين كتاب كريم، وعند الجيم من كلمة جاد هكذا زنجبيلا، وأيضا إن جعل، وقبل التنوين فصبر جميل. والإخفاء الحقيقي للنون الساكنة والتنوين عند الشين من كلمة شخص هكذا أنشأكم، وأيضا فمن شهد، ومثاله قبل التنوين رسولا شاهدا، وعند القاف من كلمة قد هكذا ينقضون، وأيضا فإن قاتلوكم، وقبل التنوين مثاله فيها كتب قيمة، وعند السين من كلمة سما هكذا الإنسان، وأيضا أن سيكون، ومثاله قبل التنوين قولا سديدا، وعند الدال من رمز دم هكذا عند الله، وأيضا ومن دخله، ومثاله قبل التنوين كأسا دهاقا، والإخفاء الحقيقي عند الطاء من رمز طيبا هكذا. وما ينطق، وأيضا من طيبات، ومثاله قبل التنوين شرابا طهورا، وعند الزاي من رمز زد هكذا. تنزيل، وأيضا فمن زحزح. والله تعالى أعلم.